من القاهرة مستمعينا الأعزاء، واللقاء الآن مع آخر فقرات هذه الفترة مع العندليب الأطمر عبد الحليم حافظ في كلمات عبد العزيز سلام، ألحان فؤاد حلمي. Thank you. ليه تحسب الأيام؟ غنى عبد الحليم حافظ في كلمات عبد العزيز سلام، ألحان فؤاد حلمي. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، وهذه هي فترة الفجر، فترة جديدة نبدأها معكم من الآن وحتى 5:30. نستمع فيها لراديو سينما مع ثمار الليالي، ونستمع للعديد من الأغنيات، ونوجه هنا حضراتكم إلى أننا ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر في 3:30 إلى 5 دقائق. ونذكركم أيضا بأننا نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء في 5. مستمعينا الأعزاء، نسعد بكم في هذه الفترة. تنسيم البدراوي وسارة حازم. نبدأ اللقاء. هنا القاهرة، راديو سينما. ده شيء جميل، ربنا يجيب، ربنا يبارك. ربنا ونورتنا. كنت احن عليا من امي وابويا، ربنا يقدرني على رب جميلكم. هنعمل ايه بتبخسنا؟ عجايب، اسمع. نعم. اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترلني. راديو سينما، سهرة مع أحلى الأفلام المصرية. إعداد وتقديم نعيمة حسن. أدخل ولا لا؟ لا، لازم أدخل. قلت لك لا، وأنا لما أقول لا يعني أي. مش هيشتغل. هيشتغل هيشتغل. أعزائي المستمعين، تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما. أعزائي المستمعين، كما وعدناكم وعودناكم دائما من خلال سهرة راديو سينما في تقديم الأفلام ذات التسجيل النادر، يسعدنا أن نقدم لكم في سهرة اليوم هذا التسجيل النادر والذي يذاع لأول مرة لأحداث فيلم بديهة مصابني. بديعة مصابني، البطولة لنادية لطفي في دور بديعة، فؤاد المهندس في دور نجيب الريحاني، بالاشتراك مع كمال الشناوي، نبيل عبيد، عماد حمدي، حسين حسن الإمام، وشفيق جلال. بديعة مصابني، السيناريو والحوار لمحمد مصطفى ثاني، والإخراج لحسن الإمام. Thank you. حلقات فيلم بديع مصبني والذي نقدمه اليوم لأول مرة، وهو يبدأ بهذا المسمع. مين برا؟ الحقيني يا مدام، أبوي عايز يقتلني. ليه لا سمح الله؟ خطبني لابن أخوه وأنا مش عايزاه. ما بتحبوش؟ بتحب واحد تاني؟ تحيا عادي. أنا مش عايزة أتجوز. هتعيش رهبة. أنا بحب الرقص، بحبه من صغري. أنا عايزة أرقصه. مش بعيد وزوج وأولاد أحسن. أنا فقيرة، عايزة أغتني، عايزة أبقى لي مال واسم وشهرة، عايزة أبقى زيك، أبقى بديعة من ضمني. تعرف إيه عن بديعة من ضمني؟ سمع بكتير، كانت أشهر وأغنى فنانة في البلاد العربية، كسبت الذهب وملايين. ذهب وملايين مش كل حاجة في الدنيا. الفلوس هي كل حاجة. لما تيجي عن الطريق الصح. وحضرتك كنت في الطريق الغلط؟ ايوه، كنت بحط برأسي زيك، وكان نفسي ابقى رباطة. كنت فقيرة وعايزة ابقى غنية. امي كانت ست متدينة ورأسها يجوعر، كانت بتضربني وتسجنني. كنت اهرب عشان ارقص مع الولاد. ولما بقى عندي 11 سنة لبست محطة وهاجرنا على أمريكا زي غيرنا مهاجر. 10 سنين شفنا فيهم المر، واختي اتجوزت تاجر لبناني عايش هناك. رجعت أنا وأمي على الشام، ما طقتش عيشة الفقر، خدت بحالة مصر واشتغلت في فرقة الشيخ أحمد الشامي أرقص وغني بيه الفصول. وشافني واحد من الأغنياء الكبار اسماعيل بطلبة، حبيني وعيشني ملكة. يا هذه الصبيحة، يا هذه البرده، الحكاية وصلت لغاية مصر. طبعا لواء في الكلوب في البرده، كل الناس بتقول لأخوك اتجنن ماشي مع الغزية. وانا هفضل ثابتة لحد امتى؟ شوفي يا حسن يا بنتي، بصفتي اخو جوزك الكبير مرحوم والدك كان صديق لأخويا، يعني في امانة في الاكل. انا ماليش حد غير حضرتك، طب هعمل ايه؟ لو اخويا مسكش الست دي هحضر عليه، فالرد الامر اني طلعت منه. حضرتك عارف قد ايه انا محافظ عليه وعلى اطيابه. وعارف كويس اوي انها مكتوبه باسمك، تعتبر في اي وقت تقوليله ومالكش حاجه عني. ما عملهاش يعني ابدا. اي واحده ست يا بنتي بتنجرح في كرامتها تحس من غير ما تشعر انها لازم تنتقم. غمض عينيك. غمض طبعا. ايه دي؟ الشبكه. الله، هي شبكه تبقى على العريس ولا على العروسه؟ الشبكه عليا والفرح عليك. كنت عايز تكلمني في الموضوع ده. نتجوز بقى يا بديع، انا مش قادر على بالك. تقدري؟ انت شايف ايه؟ ما تقدريش يعني مرضى؟ اسمع يا اسماعيل، هي الواحدة عايزة ايه غير راجل يحبها ويحميها؟ أنا هو حبيبي. صبر حبيبي لحد ما اموت. قد جبت السيره دي. صدقيني يا بديع، انت كل حاجه في حياتي. مش عارف من غيرك هيغير ايه. بكره نتجوز. بكره؟ قبل بكره الساعه 5 في صورت. لا لا حماية بيبقى هناك. ولا اقول لك الساعه 5 نتقابل في جنيه الازبكيه عند كشك المزيكا ونتجوز. وبعد بكره ناخد عبور البحر ونسافر ونقضي شهر عسل في باريس وروما وفينيسيا. وهجرت بعد الطفاء وكنت سألت على بيوت. اشتغلت الظالم خوش وغنيت ادوار منيره المهديه بلون جديد وشفوش اهل الشاب امريكا وجمهور حظي. اشتغلت بسرعه والمال كيف ايدي بسرعة. يا نوام يا تفرح يا حاجة حلوة كويسة. يا نوام يا تفرح يا حاجة حلوة كويسة. واللي بدي عزبيرة وأمورة حاجة حلوة كويسة. يا نواعم يا تفاح يا حاجة حلوة كويسة. يا ابو الكشاكش كان جرى لك ايه يا هل ترى. نفس النغمة. يا حرامية. انا I'm جابت الفنجرة والنور الزنجرة. يا كل فتاة الزنجرة ركية هالزهرة. يعني جابت الفنجرة والنور الزنجرة. من شان هيك انا محسودة كل بيروت بتحكي علي وعليك. الحكي اللبناني دمه خفيف، انا بقى هعلمك اللهجة المصرية. الحكي المصري مهضوم. قولي معايا اللهجة المصرية شربات. يلا ما في شربات مثلك يا استاذ عظيم. ايوه هو كده، ولا بنت السيدة كمان يومين ثلاثة هتتكلمي مصري 100%. وحقول ابو الكشاك تعلمني. ابو الكشاكش الاصلي مش التقليد بتاعكم في امين عطا الله. يا قمر معشش في السماء، يا شمس منورة، يا وردة مزهرة. انا عايز امسك الوردة ولا يهمني شوك يجرحني ولا سكاكين تذبحني. كلامك حلو يا سنجيب. انت الاحلى يا بديعة، عينيكي فيها سحر هاروت وماروت. لو انا اعمى بصيت في عينيكي افتح. الطير لما تشوفك تصوصو، الحمار اللي اسمه حمار لما يلمحك ينهق. بس بمزيكا الهوى يطير القلوب الجريحة ويشفيها، وتقول بديعة بديعة. القلوب بتدق ودقتها بتقول بديعة بديعة بديعة. يا دلي ولما حتسافر مين حيسمعني الكلام ده؟ ما هو انت حتسافر معايا على مصر، وحتشوفي جورج ابيض وعزيز عيد ومنيرة المهدية، هنشتغل مع بعض. بس انا مشهورة هنا. مفيش فرق بين مصر ولبنان، كلنا اخوات. ايه رأيك؟ افكر. ما تفكريش، خلاص دمنا امتزج مع بعضه، بقى سلطة فنية. اموت في السلطة الفنية. سيناجي امسي انا كلنا. اسمعيني. هربت مني ليه؟ انا مهربتش. ماسكيني ليه؟ انا اتمنى اكون طول عمري جنبك. سافرت ليه من غير ما تقولي؟ فهميني. عشان بحبك. وانت بتحبي هوجر؟ عشان مصلحتك ومصلحتي يا اسماعيل. اديها ارجوك صحيني الحقيقه، قولي ان في حد تاني في حياتك. ايه اللي جابك دلوقتي؟ قولي يا بديعة في حد تاني في حياتك؟ صدقني يا اسماعيل مفيش حد غيرك. يعني بتحبيني زي ما بحبك؟ مش عارفة اقولك ايه، حاسة اني مش هقدر اساعدك. وما تنساش كمان انك متجوز. ساعتي هكون معاك انت يا بديعة. اسماعيل ما فكرتش ايه اللي هيحصل بعد ما نتجوز؟ الناس هتقول ايه؟ هيقول اسماعيل ابن الاكابر اتجوز رقاصه. ساعتها حبنا هيتحطم وحدين لما انك اتجوزتني. خلينا اصحاب احسن. ما تقوليش كده يا بديعة. انا حارب الناس كلها واخلي حبنا يعيش طول العمر. انا ما اقدرش استغنى عنك يا بديعة. كلامك حلو يا اسماعيل. اي ست تتمنى تسمعه. لكن انا ما اتخلقتش عشان اكون زوجة. انا اتخلقت عشان امسك صاجات وارقص. تعالي يا بديعة. كل دي احلام وحكيمتي. المجد والشهرة اللي انت بتحلمي بيهم هيروحوا. ارجعي لورا وشوفي نهاية اي فنان. نهاية محزنة ومؤلمة. هتعيش وحدانية من غير راضي ولا حد جنبك. محتار مش عارفه اصدق قلبي ولا عقلي. ايه اللي خلاك جيت؟ بديعة، ممكن حبنا يتنسي اذا كنت تقدر تنسي؟ انا مش ممكن انساها ابدا طول العمر يا بديعة. الشمال كانت بترف، فليت صباعي وحطيته على طرف عيني، قلت خير. خير يعني انتي، يعني بديعة. الكلام الحلو ده وحشني. طب ابعتي جواب، خلي الغراف نفرشتك الارض رمل ورد. قلت اخليها مفاجأة. فسحة بقى ولا شغل؟ سمعت يا غنوي تعايا شاطر نروح القناطر، قلت لازم انا الشاطر وجيت اشوف القناطر. القناطر نورت، ابو الهول نطق لما انستي وشرفتي. ايه رايك نحط ايدينا في ايدين بعض نمثل ونغني؟ انفع يا سيناجيب. تنفعي؟ يا نهار ابيض، بس قولي اه، قولي ايوه، ما تقولي. الله، قولي. عينيا قالتها وقلبي كمان قالها. هي كلمه، انا حر في تصرفاتي. ايه اللي ناقصك؟ قدام المجتمع زوجة لاسماعيل بيت هلبة، فلوس وصيان وبيت في مصر وزيه في السنرية وسرايا في العزبة. قولي اتكلمي، ايه اللي ناقصك؟ ناقصني انت يا اسماعيل. انا مش عايزة فلوس، مش عايزة اصيان، عايزاك انت. ما انا قدامك اهو، اتفضلي يا ستي، شاهدي الجمال. ها؟ انا مراتك يا اسماعيل. وحتى لا، الله، انت عايزة مني ايه بالظبط؟ ايه اللي بعمله يعني؟ بصرف مسرح الكسار وكشكش وصورة فانسي. حافظ على صحتك يا اسماعيل. انت بقى ما تتدخليش بشؤوني الخاصه، دي فلوسي وانا حر فيها. لا، ما انتش حر. يا بتكوني فاكره عشان كتبتها باسمك تقومي تذليني؟ تبقى غلطانه. محدش يقدر يقف قصادي. ولا اخوك ولا ابويا لو كان عايش كمان. ومرت علي ايام حسيت فيها بالمرارة وخيبة الأمل. الجمهور ملني بعد عني. بعد الشر عليك يا نجيب، ده انت حبيب الكل. والله يا رب كحكة وبيضة بتعريفة وخمس سجاير دورس بسبعة ملين وقهوة شكك، كنت اقعد عليهم يومين ويمكن اكتر. يا حرام، وما فكرتش تسيب التمثيل وترجع لوظيفتك؟ سيب التمثيل ازاي يا ست بديع؟ ربنا يحمي الجمهور من فانس نجيب. حبيته. اي والله سي نجيب طول عمره بيحبني. حب البرج، احبك يا سمايلس، احب التمثيل يا ابو مخ كرب، احب التمثيل من كل قلبي. هويته كلبشت في نافوخي، حبه احتل فؤادي. معقول اسيبه بعد كل ده؟ كلا والف كلا. ما تتنيل تسكت انت يا اخي. ايه انا سمعتها كده في جويتس جورج ابيض. طابور القرش بكره زي دلوقت. جر. ايوه يا بدعدع. هي اسمها تعاليلي يا بطه. ايوه تعاليلي يا بطه. انا ولا الروايه؟ والله يعني انتوا الاثنين، انت والروايه. ودي اول روايه تكتبها؟ كتبت كتير، لكن دي بالذات لها تاريخ. الكلام ده سنه 16. حبيت اقدم للجمهور لون جديد ما ظهرش على المرصح. فكرت في شخصيه موجوده عندنا من صميم الريف، العمده. العمده بطبيعته، سذاجته، صراحته، ومكره، ودهائه. كتبت تعالي لي يا بطه. والعمده بطلها، وسميته كشكش بيه. كشكش بيه. وفي ليله افتتاح حصل ايه؟ قسما بالله العظيم انا لو واحد من المتفرجين لكنت لعنت ابو خاشن والملحن والمخرج اللي هو انا. يا دلي يا دلي. من خلالها يا دلي بقى؟ قول يا خبر ابيض. يا نهار احوشي. يا دلوعة اللي زي بعضها. حاجة مني. دمك خفيف قوي يا سينجيب. وده كان لفين يا ناس مخبي؟ مالك بتعشق بتعشق مسكين مسكين يا قلبي يا قلبي. رحت عليك امبارح بالليل في عماد الدين، قعدت في قهوة البوبي قبل 11 بالليل. كنت على الفريزيانا وكوزموغراف الامريكاني. قلت يمكن قليت عقلك ورحت سينما، لكن قابلني بنياكن باشا اللي بيتفرج على بديعة وهي بتعمل بروف الرواية الجديدة. تكونش هتشتغل مشخصاتي عند كشكش بيه يا اسماعيل؟ عايز تعري العيلة ولا ايه؟ خلي بالك يا اسماعيل، بكرة طول يا ريت اللي جرى مكان. اخرتها ايه ماشية كورة بديعة؟ انا اقولك واسمع كلام اخوك الكبير، هتفقد سمعتك وتصرف فلوسك، ويمكن بعد كده تقول احسان لله فوق نفسك، فوق مراتك، فوق ارضك، ارض جدادك اللي سابوها لك علشان تفضل خضرة. تزرع الارض تطلع لك خير، تزرع بني ادم يقلعك يا اسماعيل. بديع مش بني ادم. انا برضه قلت كده. لا انت فاهمها غلط، دي ملاك، ملاك طاهر كلها حب. اسماعيل انا مستعد افوت مراتي، ابيع الارض، اخسر الدنيا كلها، لكن ابيع بديع مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. انت رجعني على نفسك. انا قريت خبر في مجله الصباح بيقول انك على علاقه بواحد من الاغنياء اصحاب الطين. اسماعيل بيطلبك. اول واحد عرفته راجل شهم كريم. الخبر بيقول انك هتتجوزيه. كل شيء اسمه نصيب. فغاني وبيت وعليه طين. عنده طين مش عليه. انا عارف، عارف يا بدعدع، عارف وساكت. عملته ده عشان مصلحتك. مصلحتي انا؟ مصلحتي انا؟ اسمعني، انت اسمك ايه؟ اسمعين زي طلبة، وانا ببيع جورج مصابني. لا انت هتقبل تغير دينك ولا انا هقبل. خليك مع مراتك، بيتك اولى مني. بيتي؟ انت دلوقتي بتضحك على كلامي، لكن بعدين هتعرف ان كان عندي حق. انت شايفه كده؟ خساره يا بديعه، خساره حبنا. حبنا مش لازم ينتهي بالسهوله دي. كنت فين يا بديعه؟ انت اللي عارفين يا استاذ. عندي بروبة. اوهو صح النوم يا استاذ. البروبة كانت الساعه 11، دلوقتي الساعه 2. وما صحتنيش ليه؟ صحيتك 6 مرة قبل ما. وبعدين يا نجيب ايش اخرتها؟ سهر بالليل ونوم بالنهار، هو طول ما في جيبك قرش ما تفكرش تعمل عمل جديد؟ ده علي كسرها مرة 4 روايات لحد دلوقتي، الطنبورة، ابو زعيدة، الساحر، ابو فسادة، وبوابة جحا، وحضرتك نايمني في العسل. حضرتي مش نايم في العسل يا مدام، حضرتي بكتب وبمثل وبخرج وبدير فرقة. يا سيدي سيب الكتابة للأستاذ بديع، والتفت أنت للفرقة. بديع لوحده ما يبقاش عنده مزاج، نجيب الرحال لوحده يبقى مش موجود. بديع ونجيب روحين في امتزاج، امتزاج روحي، امتزاج فني. حل لو لقيت غطاها، الاتنين بيكملوا بعض يا سهالم. الفلوس خلصت يا أستاذ، لارجع في فينيه، اصحى. لارجع لارجع لارجع لارجع. فلوس فلوس فلوس، تموت في الفلوس، تعبود الفلوس. لو ما كنتش عارف اصلك وفصلك كنت قلت عليك 60 بنت 70. انت بتشتمني يا نجيب؟ انا بشتم نفسي، شايفاني صاحب دندن ومزاجي رايق، تقولي الفلوس، ما تيجي الفلوس وتروح الفلوس، مش احسن ما يروح واحد مننا؟ الفلوس قال ده هي تقطع بالفلوس. يلا هنا. اهلا اهلا سي بديع. خير يا بديع؟ مجيتك دي فيها حاجة مش عاجبني اللي كتبناه امبارح. ماشي زي سلاسل الذهب وفي الاخر يبقى صفيح. ايه كتبته يا اخي؟ لسه هتعيده، ده الموسم ابتدى. اللي يهمنا نوع البضاعة اللي هنقدمها للجمهور. البضاعة كويسة مش محتاجة الموسم، الهواية كويسة هي اللي بتعمل الموسم. طمني يا مدام، ان شاء الله هنبتدي بيوفات بعد اسبوعين. صحيح هلا ولقيت غطاها. سمعت يا اخي الزجل كتبته؟ قول يا سيدي. سمعني يا جهبذ يا فضحل. قول يا سي بديع، يلي كلامك كلامك على الجراح مرهم. اهلا سي نجيب. اهلا. ايه مالك؟ تعبان يا روحي؟ لا مش حاجه، اعملي لي كاس كونياك. حاضر. على فكره الروايه خلصت، من بكره هنبدا البروفات ليل مع نهار، 3 فصول و10 ألحان. الف مبروك. قول لي بقى دوري حلو. ما حبيتيش تكرري عليا السؤال ده تاني. الممثل اللي يهتم بدوره بس ما يبقاش فنان. عايز تساليني الرواية حلوة؟ أقولك جدا. مكتوبة كويس؟ أقولك جدا جدا. هتتكلف كتير؟ أقولك جدا جدا جدا. ويا ترى معاكوا فلوس؟ سلفيني 200 جنيه. منين؟ من البنك. البنك والحمد لله شطب على الآخر. في قرش بتدفعيه للريحاني، ما بتاخدهش. الريحان بياكل فلوسك. انا صرفت. ما تقوليش صرف. قولي صرفنا. احنا الاثنين مسؤولين. سلفيني 200 جنيه وكل يوم هدفع لك 10 جنيه من ايراد الشباك. ما عنديش فلوس. ايه؟ ما تصدقش. ما تضيعيش الموسم من ايدي. انا معايا روايه قنبله. ايدي مش طايله، اديني ايدك. انا ايديا فضيت خلاص. انا عايز مسرح، مسرح، عايز مسرح، مسرح. وانا مش هدفع ولا مليم، وعيب عليك كمان، لما تاخد فلوس واحده شت. خرجي. البيت طلبة. ما تتكلمي. قابلته في اسكندرية. عرضت عليه المشروع. الراجل ما تأخرش. عايز يخدم. عايز يخدم؟ لا والله أصيل. طبعا أصيل. لا والله كريم. من عيلة كبيرة قوي. وده عشان ايه بقى؟ عشان الفن ولا عشان سواد عينين؟ تقصد عينين مين يا نجيب؟ عينين الرحالي مثلا. انا مفيش بيني وبينه حاجه، مجرد صداقه. صداقه؟ مش ده البيه اللي اول واحد عرفتيه فاكرمك وسكنك في قصر ووداكي بيروت ورمى الفلوس تحت رجليكي؟ انا دست كل ده عشانك. لا يا مدام، مش علشاني، علشان تطلعي على كتافي، عشان تشتهري. وديك اشتهرتي. بس يا عيني لسه فقيره، ما حلتكيش غير شويه اساور الماظ وحبتين فكه في البنك. عايزه فلوس؟ وديك جاتلك الفلوس. فرفشي يا بديعه، تعزقي، اتمرغي في الفلوس. هتطلعني؟ طلعني طلعني. ما عنديش مانع. ادفعي كام؟ كله بالفلوس. جواز بفلوس، طلاق بفلوس. ادفعي كام؟ ادفع لك 1000 جنيه. بس افردي ايدك شويه، بحبحيها حبتين. 2000، 3 اللي انت عايزه. ما تفصلي كويس. امال ايه الغشم ده؟ ايه ما بتنزليش السوق؟ طبعا. ما هي فرصه بقى. لا ملوش لزوم الكلام ده. بين البايع والشاري في محضة. ادفع لك 4000 جنيه الشيك اهو. بديع، انا زمان كنت بحب فيك القلب الطيب، النفس الانوعة، الود الخالص، البساطة والطهارة، كل دول ما كنت شبحهم بفلوس بملايين، لكن القلب الحقود، النفس الجشعة، الود المصطنع، المظاهر الكذابة والغش والخداع، ابيعهم رخيص، ابيعهم من غير مقابل، ابيعهم واعتبر نفسي انا الكسبان. بديعة، انا هطلقك. بونجور ماما. بونجور مدام. انا ما عنديش اولاد وما ليش رغبة في الجواز، والحمد لله عندي ثروة تكفي وتكفي 5 اولاد كمان. عندي بنت سألتني في واحد كتير وكلها ام. ممكن اول مدام. جوليا اسمك ايه؟ جاريك سجازاتي مالا. ومنتك ميت اينو هاتي بوتا الله. وجاني جواب من اختي رجعت بيروت بعد موت جوزها في امريكا، وبسافرت بيروت وشفت ابنها اطفال شاب حلو ذكي ناشط بيتكلم 3 لغات. فكرت اكون لنفسي عيلة من جديد. طلبت انطوان وجوليت واخدتهم معايا على مصر، وصممت اني اشتغل واشتريت صالة صحنة جديد. انت عاوزة ايه؟ عاوزة المدام. ليه؟ عايزاها اللي انت عايزاه منها. قوليلي، انا مدير الصالة، انت اسمك ايه؟ اسمي فاطمة. منين؟ لبنانية. مش باين. اتربيت في مصر. طلباتك؟ اتعشى. ايوه يا طنط. تصوري يا طنط، سيد سليمان عايز علاوه. يستاهل، ده دلوقتي احسن من لوجيست في مصر. والاستاذ امين صدقي خلص الاستعراض. خلي عزه الجهل يلحنه ويسمع مزيكته لمستر روبي. وعلى فكره في بليه جاي من فريد عايز اعمل حته ضجه في شارع نادي الدين. يعني الغي مطربات؟ ازاي يا طنط؟ هو في مطربة بعد الست فتحية أحمد يروحي عليها وهي بتقول أنا الحبيبة صدقني كل العواذ بتكرهني. وبخصوص الرقصات طالعين في العالي قوي. ندور على جديد يا اخي. حتى لو كانت من الشارع ان شاء الله من الرصيف ولا يهمك. سقفل سقفل يلا. اسمك ايه؟ فاطمة. نغير لها اسمها يا خالتي. ندور لها على اسم عاتي فيك. ايه رأيكو ببا؟ ببا ببا يا ست بديعة. الله اسم حلو قوي. بونسوار يا بديعة. بونسوار. انا سبتك المدة الطويلة دي كلها تعمل اللي يعجبك. لكن اللي يعجبك ما يعجبنيش. انت لحد دلوقتي مدام الرحاني. انا ما عملتش حاجه تسيء لرحاني. انا بقدم فن له عشاق ومعجبينه. انه فن هتزبطني رمية السجاد عايزني نسيت شغل اللي بكتب منه. قلنا يفتح الله مش هسيب شغل. يبقى مش هنتفق. خلصني كل واحد يروح لحاله. وهو كذلك. نتقابل بكره عند القسيس. سافرنا رحلة للطول والمغرب والجزائر ودينا سنة وستة. حقيقي النجيب يبعدني عن السارة. ما وزقتوش واتخلقنا واتصالحنا ورجعنا مصر متخطين. عم صالح استني فين؟ كان هنا دلوقتي. فاتك انا اكتر. اسمك هينكتب في الافيش. اوجيك وصورتك على غلاف مجلة الصباح. عبودك يا روحي. وحخلي عبد الشافي القشاشي يكتب عنك مقالة ثلاث صفحات. وعمدين يا حياتي. يا طريق يا طريق يا مروح يا طريق يا مروح. يا مجرم انت ايه اللي جابك هنا؟ كنتش مصدقه اللي سمعت عنك. اي خدمة يا بيبا؟ تحت امرك يا مدام بديعة. لما تشوفيني تقومي تكلميني. انا مرتاحة كده يا مدام. قومي. وبعدها معاك يا بيبا. بنتي جولييت وبيتها اتقفل. ابن اختي توني وخرج عن طوعي. اخدتي كل حاجه في حياتي وجايه دلوقتي تاخدي الكازينو. انا برد جمايلك يا مدام. انا باخد كازينو بديعه لاني مش غريبه عن مدام بديعه. انا بحافظ على اللي بنيتيه. هو برضو انا مش اولى من فتحيه محمود ورتيبة وانصاف رشدي ويوسف عز الدين. الكازم هيفضل بمقامه يا مدام. وهيفضل برضو اسمه كازم بديعة. هيتغير الاسم وهيبقى اسمه كازينو بيبا. الايام بتتغير يا مدام. زمان كان في بديعة دلوقتي في بيبا. وفكرت اسلك الطريق الصح والفلوس اللي كنت شايلها عملت بيها المزرعة دي. وفاتت سنين وانا لوحدي بديت ولا راجل ولا حتى رفيق في الطريق. مش بيت وراجل وولد احسن. ايوه يا مدام زوج وبيت ولد احسن. هو الفرح ابدا. بكره انا عزمه نفسي عشان اقول لك مبروك نجيب حبيبي. انا جيالك جيالك جيالك يا حبيبي. أعزائي المستمعين، بهذه النهاية تنتهي أحداث فيلم بديع مصابني والذي قدمناه لأول مرة. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. ساعتنا في القاهرة 3:13. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. الليالي. اعداد وتقديم مجد شرف. اعزائي المستمعين، اهلا بكم معنا وسهرة جديدة من ثمار الليالي. أصدقائي، سهرتنا الليلة ثمار الليالي فرصة جميلة بيسعدنا دايما فيها لقاءكم، وزي ما قال الراحل صلاح جاهين، يا بخت من يقدر يقول واللي في ضميره يطلعه، يا بخت من يقدر يفضفض بالكلام وكل واحد يسمعه. أعزائي المستمعين، يسعدنا اليوم وفي ثمار الليالي أن نلتقي بمطرب متميز، فنان له القدرة على الارتجال، فنان أمتعنا كثيرا. من منا لم يغني ولم يقل لأسر بلدنا؟ من منا لم يغني لعيون بهية؟ من منا لم يستمتع بموال من مواويل فناننا الكبير الأستاذ محمد العزبي؟ أستاذ محمد، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة أستاذ، المستمعين طيبين، إن شاء الله نشوفكم على خير كل مرة. أستاذ محمد، يمكن ما فيش مناسبة إلا لازم أكون يعني أو حضرتك تكون ضيف عزيز علينا وعلى شبكة البرنامج العام. النهاردة بيسعدنا أن حضرتك تكون معنا في ثمار الليالي، وأنا عايز أقول لكل السادة المستمعين بأمانة شديدة جدا، حضرتك من الفنانين والمطربين المتميزين خلقا ويعني يعني نقول حريص جدا على وقتك معانا. انا مفيش مره احاول ان اتصل بحضرتك واطلب موعد للتسجيل الا حضرتك بتسارع ومنضبط جدا في مواعيدك، وده شيء يعني شوف من أي من من اي عمل يعني سبب النجاح ضبط المواعيد. نعم. وانا لي الشرف يا مدام ماجده، شرف ان اكون معاك. استاذ محمد، يمكن سهرتنا النهارده وفي ثمار الليالي بنقول السهر الليل، حضرتك من هواة السهر والليل؟ ساعة الشغل بس. لكن غير كده بتنام بدري يعني ولا بتسهر؟ مش بدري عادي يعني، غير ساعة 12 على حسب ما يكون نايم الظهر او ما يكون يعني حسب الصحة يعني. عايز اسأل حضرتك، يعني ربنا يديك العمر والصحة، حضرتك ما زلت بتقدم حفلات وبتقدم افراح؟ طبعا الى الان. الحمد لله الحمد لله. ايوه يعني بغني وبنقدم افراح وكل حاجة. نرجع للوراء قليلا، انا مش هرجع كتير لان حضرتك ربنا يديك العمر والصحه استاذ محمد. الله يحفظك. نقول ان اختيار فرقة رضا لمحمد العزبي في بدايته، وحضرتك يمكن في عدد سابق من التسجيل قلت لي ان انا كنت بغني قبل فرقة رضا واغني كويس قوي لمحمد عبد المطلب، مش كده؟ وكان الصالبة دي اتاع كان برنامج الجواب. نعم يعني حقيقة بدأت مبكرا بقى وسبت الدراسة والحاجات. لا مش سبت الدراسة، انا خريج تجارة بس كنت وانا في الشغل كنت في برنامج اسمه الهواء في شارع الشريفين. نعم. في الاذاعة التلفزيون القديمة. نعم. فانا عملوا حفلة الهواء في حديقة الاندلس واخدت الجائزة الاولى يوميها. اشتركت فيها. اشتركت وكنت بقول برضه حضرتك عبد المطلب. بس كنت تغني اللي بعد. ما كنتش لسه بقى احترفت او خدت يعني الوضع يعني. وكنت عارف ان صوتك حلو يعني. مين اول ناس شجعوك مثلا؟ الاسرة، اصدقائك في الكلية يعني؟ لا شوف احنا كنا مع بعض وكل حاجة، انما اول ما كتب عني الاستاذ الكبير وده انا لغاية دلوقتي بقى كنينه بحبه، الاستاذ انيس منصور. هو اول كتب انا سمعت الشاب كذا كذا بغني الشعب ده له مستقبل كذا كذا، وانا قابلته في مناسبة كده عند الناس وشكرته، ولغاية دلوقتي بقى كنينه باحترام. طبعا هو مش يعني لا هو غني يعني عن التعريف يعني. بالتأكيد. نرجع للبدايات مع الاستاذ محمد العزبي، يمكن المعروف للسادة المستمعين وكل اللي بيحبوا محمد العزبي ان حضرتك ملتصق بفرقة رضا. كنت زمان ملتصق، وبعدين كنا بنشتغل يعني كفرقة حرة. بعدين لما جم بقى دخلوا تعينوا تبع وزارة الثقافة زمان، قعدت 5 سنين انا يقولوا لي انت مش مع الموسيقيين ولا مع الراقصين، استنى ما نشوف لك بند. انت عارف الميزانية والحاجة دي، فما ما فيش. لما هم لما تعينوا بقى موظفين انا لسه. أيوه. كنت باخد ايامها معاهم مع فرقة رضا 300 جنيه في الشهر ايام الستينيات، كان مبلغ ضخم يعني. لما دخلوا بقى وبقيت انا ظهورات عملوا عقد ظهورات مع الثقافة فاو كان 60 جنيه. ما كنتش بقعدهم كلهم يعني. أيوه. كنت مثلا بيتخصم منهم اشياء الحاجات انت عارف حضرتك الروتين والدمغات والحاجات دي كلها. الى ان 5 سنين وعلي اسماعيل الله يرحمه يقول لي هتروح فين يا جدع، هتروح فين، مين هيغني مطرحك؟ نعم. والاخر رحت بقى للمحامي. ايوه لازم تقول شوف تقول انا مش عارف الا انا مش عارف اشتغل لا على الناس ولا ولاد ببص في العقد لان في بند بيقول اي طرف يعني يرغب في فسخ العقد علي اختار الطرف الاخر قبلها ب 15 يوم بجواب مسجل بعلم الوصول. ايوه. فقلت له بعت الجواب واستقلت يعني باختصار لك الطريق. واستقلت بقى وابتديت المشوار لمحمد العزبي لوحده بعيدا عن الروتين بقى وفرقة رضا. ازاي بقى عشان اقول لك ان ربنا ما ينساش حد. نعم. مفيش شهر او اتنين ولقيت تليفون الو سي عزبي، ما قالوش يا استاذ احنا سفارة المغرب. نعم. ايوه يا فندم. قلت له احنا في ميعاد مع السفير بكره تيجي معاك الباسبور عشان في عمل. طبعا بالمعاد المزود كنت هناك بالثانية. اول ما رحت تفضل دخلت على السفير على طول قعد لي قال لي شوف في عيد جلوس الملك الحسن. نعم. ابو الملك الحالي ده. نعم. ابو الملك محمد. قال لي في عيد جلوس مولانا وكذا كذا. قلت له تحت امرك. قال لي طلباتك ايه؟ قلت له ماليش طلبات بقى انا هغني قدام جلاله الملك ده طلبات. قال لي ايه طلب واحد؟ قال لي ايه هو؟ قلت له الفرقة الموسيقية اللي هشغلنيش. نعم. قال لي الفرقة في القصر 40 عازف خد معاك النوتة الموسيقية. نعم. ما طولش عليك يقول طول. لا طول. فخدت وقت سافرت ومعايا النوت وشويتين وجاء الأستاذ الله يرحمه الرحيم حافظ. نعم. واللي كان وديع الصف هناك والإذ بقى اللي بتعمل أغاني. واحنا بنغني انا بغني بقى حاجاتي كان عندي شعفه فكهاني واغني ليا ومعتمد على المواويل. نعم نعم. فالملك بيقول لبليغ حمدي يا سي بليغ انت مش بتلحن ليه لسعيد بيه؟ احنا عملنا استفتاء هنا للشعب طلع عبد الحليم حافظ وديع الصاف مش عارف مين من قطر ومين ومين وطلع سعيد بيه اللي بيقول مواويل مع فرقه رضا. نعم نعم. كنت بطلع بقى بقول لحضرتك الفينال بتاع العرض مع كده في جزء لابس وجزء بيتفاد عشان راس الفينال يبقى كل الاعضاء على المسرح. نعم. كان الله يرحمه الاستاذ علي اسماعيل طلع لي بقى قانون وناي وقول المواويل بقى بتاعتي عقبال ما الفرقه تجهز. نعم. كانت بتشد. نعم. والله وحياه ايام المفترقه دي واذا بقى حد يحاول قال له خلاص حفلتي اللي جايه هخلي محمد عزب يغني من الحان بليغ حمدي. قال له وعد يا حليم. قال له وعد. وكان اتنقلت بقى المرئيه اللي عبد حافظ. اول ما وصلنا يا استاذ محمد، استاذ محمد حمزه مؤلف الاغنيه، نعم تعمل كلام لمحمد عشان حفلتي اللي جايه. كانت عيون بهيه وعاشت عيون بهية. وكان أول بقى مرة كان أيام بقى حرب الاستنزاف مع إسرائيل، وكان أيام الدولة تسمح بإقامة حفلة في أغاني عادية بقى. نعم نعم. هو يوميها الله يرحمه الموعود في جانب طبعا أغاني، طبعا وعفوف ردعت واحد قاعد في البيت بجانب أغاني، وأنا حاطة أقول بهية بس. نعم. شو بقى ربنا يعمل إيه. الله يرحمه الأستاذ جلال معوض، عارفة كان سبع القعدة. طبعا قاعد في الكواليس بيزعق. جه صلاح رمى له في ايه؟ قال له مش عارف حصل ايه وفي واحنا على الهواء وعاوزين وقت ومفيش وقت. قال له خلاص العز يقول ما وليه. قال لي تعرف؟ قلت له اه يعني في وسط الغناء نقول اطول يعني شويه. نعم. قلت له بس اقول حاضر بس انا حلم حضرتك المحك وانت بتقول لي تشاور لي قبلها بدقيقتين ثلاثه. نعم نعم. ورا الستاره فرقه صلاح حرام الفرقة الذهبية. نعم. في الكوبليه الثاني ده حول ليه هنا مواويل بقى والغتم، وانا بلمح الاستاذ جلال الغتم اسمع بقى موال من المواويل ديت يا استاذ محمد. مش معقول كده يعني السهرة والسهر الجميل وثمار الليالي من الجديد بموال. ما احنا في ثمار الليالي حول لي في موال بقى في الليل. اتفضل. الليل الليل الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم ضروري مناسب بس فيه اللوم. اللوم يعني الليل كله مكاسب بس فيه النوم، والنوم ضروري مناسب بس فيه اللوم. نار الحطب تنطفي ونار المحبة دوم. يعني على طول أنا الذي من بكايا حني ورق الدوم. ده انت النحالي كده لسكن بلاد الروم، والبس قميص من ورق واكتب عليه مظلوم. جميل جميل استاذ محمد. فنان الكبير استاذ محمد العدري، يمكن حضرتك من المطربين اللي عاصرت يعني مثلا السيد رئيس جمال عبد الناصر، السيد رئيس حسن مبارك وانور السادات، غنيت في حفلات كتير ليه تأثير. اه شيء طبيعي طبعا. نعم. عصرتهم. اه. وكان الله يرحمه الرئيس سادات مره عزمني انا واستاذ احمد فؤاد حسن وفايزه احمد، كنا في حفله قال لي تعشوا معايا. والله اه والله كان حفل ظريف. قعدنا طبعا جنبه زي الشريان زي الجمهوريه اكل ازاي ولا انما يعني مش ما هنا يعني غنيت استمتع. وسيد حسني مبارك ايضا يعني انت هنا بتشوف الحفلات يا استاذ محمد استمتاع الشخص ده حبيبي صوتك. نعم. مره يعني كنا في حفله وبعدين ايه نزلت خلصت ونزلت سلم على الرئيس، فقال لي انت نزلت بدري. قلت له عشان هم قالوا لي عيد ميلادي الهاني النهارده. قال لي اللهم قالوا لك. قلت له عشان وقت حضرتك وتعالي يعني زي ما كنت بتكلم اخ حنين اخ اكيد اكيد. ما في حضرتك يمكن احنا شفنا في التلفزيون وفي حفلات 6 اكتوبر كتير هي كنت بتغني وبتطلع في الاوبريتات، ومنهم اغنيه كانت جميله قوي كنا بنحبها قوي، لا بتديني ولا لا ده الاوبريت ده الاوبريت اللي كان عامله الله يمسيه بالخير استاذ عمار الشريعي، وكان نعم. مؤلفه عبد السلام امين. الله يرحمه. هو كان عامل كوبلهات للستات لغناء ستات وكبرهات كوبلهات للرجال. للرجال ايوه. فكل واحد يخش الاستوديو يبص، وانا قاعد ابص يجي دوري او اشوف حاجه، فلقيت ايه كذا واحد يخش يبص كلامه يحط، فانا قمت خدت ورقه جدا. اخترت انت الورقه مش اخترت قلت ايه ده يعني انت بيقول كذا، رحت لاستاذ عبد السلام امين. المؤلف طبعا قلت له يا استاذ مش الكلام ده قال لي اه نعم هيتقال. قلت له خش الاستاذ عمار قال لي خلاص خش ما دام انت جاي خش شوطه يعني قول. فبيقول لي لا هيديني ولا يرقيني ولا في مصلحه بينه وبين الا بلدنا. مش بقى الناس تقول يا ده العزب قاعد يقول ده الواد مش هجيب مع بيت الكلام. بيقول الا بلدنا حب بلدنا، وبقولها ورزق على الله وعشان كده احنا اخترنا. قال لي كنا اخترنا الرئيس. جميل. استاذ محمد يمكن معروف ان اغنيه شهيره جدا ما زالت موجوده في وجداننا، وما زلنا بنستمتع بفيلم غرام في الكرنك أغنية شهيرة إحساس حضرتك وأنت بتغنيها لأقصر بلدنا دي اللي بيقولوا لي، يعني أنا كنت بسجل مع الأستاذة فريدة فهمي من فترة وجيزة جدا وقالت لي ده الشعار الرسمي لمحافظة الأقصر وأسوان دلوقتي. آه بقى طبعا شيء رسمي. آه والله نعم. الأقصر بلدنا، يعني احكي لنا عن جو الأغنية. هو كان في سياق الحدوتة بتاعني، فإحنا سجلنا الحاجات دي إزاي؟ على أساس الفن. نعم. في كمان غنى معاه اسمها حتشبسوت. أكيد. فيوم ما سجلنا ده فجه الأستاذ علي إسماعيل قال لي بص إحنا هنسجل قبل حتشبسوت لأن فيها طبقات عالية الأول. نعم. وأنت لسه مرتاح. نعم. بعد كده الباقي كله كويس، يعني مش هيتعبك في الصوت. فسجلنا مرة واثنين وثلاثة لغاية ما شاور له المهندس من جوه قال له كويس. دخلنا وسمعت بقى كنت تعبان نسيت التعب. عجيب صوت جميلة طبعا. جميلة. وكل ما نصور الحاجات دي في المعبد حقيقي والبلاي باك شغال بالهورن اسمع لان حضرتك سامع الاغنية وانت بس بالهورن بقى مش مثلا دي سماعات هورن. السواح بقى يوف كل اسمها كلمة حشي صوت بس يتبهر وكده بس اسمها بتقول ايه ده. ايوه بس. نعم. وبعدين بس جالي بقى الأصول بلدنا على اساس ان احنا تلامذة وجايين نغني. نعم. نعم نعم. يعني نقول الاغنيه وانت حضرتك بتغنيها كنت حاسس ان هي هيبقى لها هذا الواقع الى لا السنة. والله يعني بقى لها كام سنه مش عشان اكبر حضرتك بقى ما كنتش متوقع يعني بقى لها مثلا 40 سنه تقريبا. نعم. يعني ما كنتش متوقع انها هتعلق كده لان دلوقتي كل اللي يروح الرحلات والزيارات وحتى المحلات بيدوروها هناك. ايوه ما احنا عايزين نسمع بقى جزء تاني يعني مع حضرتك النهارده. الأقصر بلدنا بلد سواح. هو كان الكلام بالمناسبه كان الاستاذ الله يرحمه المؤلف فتح أورا. نعم. كان بيقول الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتسوح. فقالوا لا تتسوح دي ما تفهمش تفهم حاجة فايه اصلحها فقال تتفسح. ايوه. قالوا ادي ماشي طلعناها على هذا الاساس. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح تتفسح وفي كل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا على ارضها اتمخطر يا اسطى بالمبسوطين اخر بسطة على ارضها اتمخطر يا اسطى بالمبسوطين اخر بسطة ولسه بينا اي والله اجمل مدينة صحيح والله مش برضو منه أنم الوسطى نردها لك في الأفراح ومهما تبعد وتروح برضو في بلدنا وهكذا. جميل جميل من يعني الأغاني الجميلة. حضرتك يمكن في البداية أستاذ محمد قلت لي أنا كنت مغرم قوي في صوت محمد عبد المطلب. وهو معتبر أبويا الروحي. حضرتك قابلته وشفته؟ قابلته كتير. وسمعك؟ سمعني وتعمل ما بيننا مسابقة في الإذاعة برنامج في الإذاعة مسابقة بينك وبين محمد مسابقة يعني إيه للمستمعين. نعم. نقول غنى واحدة كان في مسرح الريحاني. وصوت مين؟ هنقول مين اللي مين كذا اللي هيكسب ده فلان وده فلان هياخد اشتراك في مجلة الإذاعة لمدة 6 أشهر مجانا وكسبتها أنا أفتكر واحدة أظن من دمنهور وممرضة على الحال. نعم نعم. كان قد إيه الصوت كان قريب قوي كده؟ ما أنا كنت بقى ولغاية دلوقتي أنا متشبع كمان الاتليون المواويل بيقولها اصل الموال ده بحره كبير قوي. اتلوك ازاي يعني؟ يعني لما يقول مثلا ايه غدار يا زمن شوف بقى معنى الكلام غدار واحد بيقول لعزمك غدار يا زمن لا ليه كل ولا صاحب. نعم. عز الحبايب خدتهم وما فضلش ولا صاحب انا صاحبت صاحب. انا حابب تقول لي كلمات ليه يا استاذ محمد عشان اقول لك بس معنى الكلام. لا بالتأكيد كل سادة المستمعين يحبوا يسمعوا موال محمد العزب النهار. ليلي ليلي يا ليلي يا غدار يا زمن لا لي خل ولا صاحب عز الحبايب خدتهم ولا فضلش ولا صاحب انا صاحبت صاحب اتاري صاحب مصاحب وصاحب اتنين يا زمن مالوش صاحب قالوا بطريقتي يعني. وايضا اغاني يعني ما كنتش تاخد المواويل الاغاني يعني شو كان بيغني شعبي انما ليه معنى. نعم هو نجمك المفضل كان محمد خطيب. ولغايه دلوقتي لو قعدت تسمعه تفضلوا تسجيل لو بس لحضرتك لاتيف الاذاعه غنت وانا مالي وانا مالي. طبعا نسمعها منك وندخلها. لا ده لو ما بتكلمش على غير نفسها. نعم. اما يقول لا انا قادر على بعدك. لا لا لا ويقول ويطلع شويه مقامات فوق وينزل عارفه حضرتك. صوت رائع وجميل جميل يا استاذ محمد. ولا مالي ولا مالي ولا مالي ولا مالي يا ابوي ولا مالي ولا مالي ولا مالي ولا مالي ولا مالي يا ابوي ولا مالي عمري الايام ما هتبقاني طول ما انت بعيد عني يا غالي كل انت بعيد عني يا غالي عني يا غالي وبالنصح اقول لك تعالي ساعدني وتقول وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا باي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا قصدي وفضت واحصل بين قلبي وبين قلبك السود ان كان قصدي وفضت واحصل بين قلبي وبين قلبك تسألني عليه عيني تجاوبك تسألني عليه عيني تجاوبك طول ما انت بعيد عني يا غالي وانا مالي وانا وانا مالي وانا مالي يا ضاي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي وانا مالي يا ضاي وانا مالي. حبيبي حبيبي يا استاذ محمد يعني انا عارفه ان حضرتك غنيت مع الفنانه ديانا حداد اغنيه قد ايه رائعه جميله جدا. انا هاخد جزء منها من حضرتك وهكملها واسمعها مع هذا الساده المستمعين. حضرتك احكي لنا عن يعني هذه الاغنيه ويمكن واول مره يعني ان حضرتك تعمل دويتو متهيألي اول مره فعلا كغناء انما رقص مع ملاك فريد الله يمسيه. نعم يعني انا قاعد في البيت تليفون جاني انا فلان سكرتير داني حداد اهلا تحت امرك. قال والله عايزين مقابله عشان خاطر في شغل هفوت عليك بكره الساعه كذا ونروح عندها. رحنا في احد الاوتيلات اللي في مصر هي قاعده في جناح مع جوزها المنتج بتاع الشرايط بتاعها. فخرجت هي ما تحسيش انها فنانه خرجت ست ليدي كده. نعم اهلين وسهلا مرحبا قعدنا قلت شوف انا عندي كذا كذا كذا وعاوز اقرا الشباب قد ايه الصوت ومش الصوت. قلت لها الصوت عشان انا لا بدخن ولا بشرب خمور ولا حاجات بتاعت الدوز. نعم حد بضحك كده قلت لها طب هاتي سؤال ضحكت قالت لي ولا هو بس هتقول كذا قلت لها بس كده يلا قول سجل دلوقتي ضحك. فبتقولي طلباتك ايه قلت لها مش طلبات هو ده شغل ده انا هرد عليك وخلاص مفيش ماديات يعني. بصت لجوزها كده قلت شوف هذا الفنان هذا الفنانين صحيح مش اليوم يدور على الماده الاول عزيز. نعم وبعدين حددوا لي يوم للتسجيل. روحنا برضو جاني السكرتير بتاعها دخلني بعربيه ومشينا كده في حته في مصر الجديده حته ما اعرفش فين دخلنا بقول له قال لي عشان ما مش عايزين حد يعرف ان ده هيطلع فجاه مع مدام ديانا. نعم وسجلت الغلب والحلو غنوا الحمد لله جميله نجحت على اسم البتاع قلت لها بس تكتبي ضيفي بتاع. نعم ضيف حضرتك استاذ كبير يا استاذ محمد نسمع جزء منها ونكملها في الاستوديو. إلا يا ناس جرح الحبيب ما يتنسيش ترلالم بعده خلاص ماليش حبيب علشان أعيش وانجابوا ليا ترلالم الدنيا دي غير حبه ليا ما يرضنيش ما يرضينيش. أعزائي المستمعين، وسهرتنا الجميلة مع مطربنا الجميل المحبوب فناننا محمد العزبي وثمار الليالي. ونرجع تاني بقى، خليك بتقولي ان انت يعني غنيت في افراح كثيرة للمشاهير والعديد. الحمد لله. غنيت لأولادك؟ لا الحقيقة لا، يعني قلت بس مش ازاي بغني رفني يعني. بس ايامها جوني بقى حضرتك الاول عندنا حضرتك ثلاث اولاد جم جم يعني الزملاء بقى. طبيب اسم حضرتك؟ البيكري طبيب اسنان. نعم. والثانيه؟ والثانيه ماجستير من الجامعه الامريكيه، وهي مديره في احد الشركات دلوقتي. نعم. والثالث بكالوريوس تجاره قسم انجليزي. طلع زي بابا يعني تجاره. لا وبص حضرتك ثلاثه متزوجين. كنا متزوجين. وغنيت بقى فرحهم الثلاثه؟ لا يعني لا، في يعني مش غنى حقيقي يعني. انا كنت واقف زي اي اب، انما في الزملاء بيقولي في الافراح دي ويعني يعني مجامله يعني. نعم. مين من الوسط الفني قريب من استاذ محمد العزبي؟ والله كلهم يعني كوسط وبتاع اصدقاء، فانما الظروف طبعا اتغيرت يعني. لا اللي احنا مستمرين لغايه دلوقتي الاستاذ ابراهيم رافض الملحن والاستاذ بخيت ضيوف المؤلف، لأن نعم. دائما يسألوا علي ويسأليهم. نعم. قريبين بتخرجوا بتقعدوا مع بعض؟ نعم. بنخرج عاملين ايه، عامل ايه وازيك؟ نعم. وزي ولادك والناس يعني. ده اللي انت خرجت بيه من حصيلة سنين. لأني ما اقدرش اندمج في حاجة مش معرفها. ما اعرفش الشكل ايه، الوسط ايه، هقعد فين دي. ما اقدرش، ما اعرفش يعني. الوسط الجديد ما فيهوش حد يا استاذ محمد؟ لا كلهم زي اولاد يعني، كلهم يعرفهم يعني كل حاجه. انا برضه ما بصرش معاهم، شوف لان الواحد بيحترم سنه. نعم. ما اثر مع شاب او فنان صحيح كل حاجه، مش هيقول لا، انا برضه انا مش هو ده السن اللي بقى يعني يبقى قريب. قريب. مين من المطربين الان تقول انا بستمتع بهذا الصوت؟ والله في كتير يعني، هم مش وحشين كلهم. نعم. يعني طبعا على رأسهم هاني شاكر. هاني شاكر ده له يعني طعم لوحده. عندك بقى، عندك محمد الحلم وعلي الحجار وعندك يعني لو حبينا نسمع اغنيه دلوقتي المطرب اخر بقى معلش، ويعني نقول في سهرتنا النهارده مطرب او مطربه غير فناننا الكبير محمد العدوي دلوقتي، مين؟ ما انا بقول لك اهو يعني. مين تحب نسمعه دلوقتي؟ من القدام ولا من الجداد؟ لا الجداد يعني. الجداد يعني اسمع محمد الحلم في اي اغنيه؟ في اي اغنيه مثلا بتحب يا محمد الحلم؟ تحب ان هو شبيه قريب من الاداء ومن الصوت. لا دول كلهم، دول وإيهاب توفيق، دول كلهم، وطبعا من الشباب عمرو دياب والناس دي كلها. بس عايز اقول لك اللي بينتقد كلام يعني الكلام الحلو احنا بيمشي مع الناس. الاولى حبك يا ملاكي الأولى. بالك يمكن من شويه وكده بقى موال جميل قوي يا استاذ محمد كده كان الاستاذ شفيق جلال. لا يا ما هو وانت طورته بقى قلت لي انا طورت فيه طورته ما انا ساعات برتجل حسب الظروف يعني لا ما هترتجل دلوقتي بقى يعني اقول مثلا ايه هو بيقول الف الموال يا عيني ليه تنظري لهج الجمال تاني ما كنت قلت خلاص ايه جرى تاني ده اللي كان بيقوله شفيق الله نعم نعم فانا خدت دوله وعملت عليه وانا جاي لك يعني يا عيني ليه تنظري لهج الجمال تاني ما كنت قلت خلاص ايه جرى تاني انا قلت ما تقولي كاني ولا ماني ولا دكان الزلباني انا قاعد العصر الا والخبر جاني طلعت جاري على الاذاعه وقلت مجد شرف هي اللي دعياني. استاذ محمد انا سعيده جدا بسهرتك معانا النهارده وتاكيد كل الساده المستمعين استمتعوا معانا صوت واداء وموال واغاني حمد العزبي. استاذ محمد كل سنه وحضرتك طيب استمتعنا معاك قوي ويعني نتمنى ليك الصحه والسعاده ونتمنى بقى اعمال ان شاء الله في حاجه جديده استاذ محمد ان شاء الله اشوف الجديد موجود بس تعرف دلوقتي يعني كل ظروف كل وقت كل وقت له اداء. انا بشكر حضرتك ونتمنى لك الصحه والسعاده. شكرا يا فندم. انا بشكرك متشكرين جدا مع السلامه. وبكده أعزائي المستمعين انتهت سهرتنا الليلة من ثمار الليالي. الأسبوع القادم إن شاء الله يتجدد بكم اللقاء. كان معي ومعكم من الهندسة الإذاعية إبراهيم المشي. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات مجدة شرف. القاهرة مستمعين الأعزاء يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس ربيعي لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة نهارا بارد ليلا على الأنحاء كافة وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن ومحافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 26 والصغرى 14، الإسكندرية 23-12، العريش 24-11، شرم الشيخ 28-18، وأخيرا أسوان 34-16. القاهرة يا الله يا رحمن من شدوى أحمد سامي. Thank you.

عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. والله قدير. والله قدير. والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما واتقوا الله واتقوا الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم ولا يأتي بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك

عفاك ورضا. Oh, no.